بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. علم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح. فلهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة يعني طلب العلم والازدياد منه. وفي القرآن جاء قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا دليل أن الجهل ليس عذر للإنسان، الجهل ليس عذر، لأن طلب العلم فريضة. العلماء يقولوا: من لم يكن يعلم ذا فليسألي، ومن لم يجد معلما فليرحلي. يقول ابن رسلان: من لم يكن يعلم ذا فليسألي، ومن لم يجد معلما فليرحلي. يعني ناس يعني الآن صارت يعني بعدوا على علم الدين، كثير منهم يطبقوا هذا الكلام، يطبقوا في أمور الدنيا: من لم يجد ذا فليسألي، ومن لم يجد معلما فليرحلي. تجد ناس يسافرون مسافة بعيدة لتحصيل أمور دنيوية، وقد يموت. كم من إنسان ماتوا قبل أن ينالوا الشهادة، وهذا حصل كثيرا. إذن من لم أما علم الدين، كثير تركوا علم الدين، فيوم القيامة يندم ولا ينفعه لا ما تعلم من أمور الدنيا، ولا مال ولا جاه ولا أولاد. قد بالجهل كثير أولاد ينقلبون على آبائهم، بقى تعب عليه أمور الدنيا وكذا، وبعد يعامل أباه يعني هذا من عامل الدنيا، تلقاه يبر صديقه ويعق أباه. تجد ناس يعني يبر يحسن لصديقه ولا يحسن لأبيه، يعني أباه تعب عليه ورباه وكذا. هذا كل لأنه ما علموش أمور الدين، علموش أمور الدين، علموش عند أمور الدنيا فقط، علمها أمور الدنيا. وقد يعني يطلع ضال مضل. بعض الناس لقاهم يعني صاروا يعني وصلوا إلى رتبة يعني خاف حتى بشي يكلم ينصح ابنه أو ابنته، لأن عودها بالدنيا فقط، عودها بالدنيا أمور الدنيا، وأمور الدنيا يقسى القلب. وبعدهم عن الصلاة وعلى يعني تعاليم النبوية، تعاليم النبوية. إذن نحن دائما نذكر الآية، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا يعني فيه جواب: ما الحكمة من خلق الإنس والجن؟ ليأمرهم الله بعبادته، ليأمرهم الله بعبادته. وهذا الشكر الواجب لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، مع أن الله غني عن العالمين. إذن الشكر الواجب هو أن نستعمل نعم الله في طاعته، في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. إذن الله خلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته، وهو غني بالطبع عن عبادتهم، وهو يعني هدى بعضا وأضل بعضا. طبعا لو شاء الله، هذا كلام في العقيدة ذكرناه عدة مرات، لو شاء الله لجعل الناس كلها طائعة، له كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء الله لجعل كل الناس مسلمين طائعين كالملائكة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون كلهم طائعون لله إذن الدنيا إذن الله قال في القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن في هذه الآية فيها دليل أن الله خالق الأعمال الاختيارية والأعمال غير الاختيارية يعني خلق الموت والحياة والموت والحياة عمل غير اختياري يعني وهو الذي يخلق إذن الأجسام وصفاتها صفتك حي أو ميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليمتحنكم ما معنى ليمتحنكم هنا مهم نؤكدها ونشرحها أنه أي ليظهر ما يعني ليظهر منكم ما قدر وشاء أن يحصل منكم هذا معناه ليظهر الطائع من غير الطائع هذا معناها ليس معناها ليتعلم هو أو يعني ما يجهله لأن الجهل في حق الله مستحيل الجهل في حق الله مستحيل الله في نفس السورة قال ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير يعني الله يعلم كل شيء يعني الجهل مستحيل في حقه أما الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليظهر من هو الطائع من غير الطائع هذا معناه والآيات الأخرى التي ورد فيها قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ونبلون لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم أي حتى نظهر من هو الطائع من غير الطائع هذا معنى كل هذه الآيات هذا معناها إذا إنسان لم يتعلم العقيدة قد يعتقد ويظن الله يجهل فسيتعلم هذا يكون غير مسلم يكون يعني كافر بالله لأنه الذي يجهل يكون الجهل صفة نقص يكون ناقصا والنقص مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى الجهل نقص فلهذا بينا أن الصحابة كما ورد في ما رواه ابن ماجه عن جند بن عبد الله قال كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما بعثت معلما اللي هو أفضل معلم يعني كان يعلمهم الإيمان قبل القرآن حتى ما يقرأش القرآن يفهم بالغلط لأن يعني الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هناك محكمات ومتشابهات إذن معنى الآيات اللي ذكرناها أن الله خلق العباد ليظهر من هو الطائع من غير الطائع هذا معنى الامتحان والابتلاء والتمييز يعني الذي ورد في القرآن هذا معناه أما الله يعلم كل شيء قبل حصوله ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير يعني مع هذه تبين لنا آية يعني استدلال عقلي، استدلال عقلي، كما في قوله تعالى في نفس الآية وفي نفس السورة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن استدلال عقلي أنه مستحيل يعني يخلق وهو جاهل بما يخلقه. إذن شرط أنه يعني صفات الألوهية أنه يعلم العلم بما يخلقه. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. الذي لم يتعلم العقيدة قد لا يقرأ ولا يفهم هذه كل المعاني اللي ذكرناها. لهذا الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني بالعلم سيحذر، أما بالجهل يبقى يعيش في الظلام والمعاصي ولا يدري. إذن فالإنسان يصير يعني عنده المعلومة المفيدة هذه، أنه كل هذا ما يسمى امتحان، الدنيا بلاء، امتحان لتمييز من هو طائع من غير طائع، كل هذا معناها لإظهار من هو طائع من غير طائع. ليس معناه الله جاهل وسيتعلم، ليس كنحن، نحن مثال نختبر، مثال إنسان يعطي يدرس ناس يعطيهم امتحان، ما يعرفش الغيب. كيف سيعلم المدرس أنه هذا يعلم يعني حفظ درسه وصار أهل مثال للتدريس أو ليصير طبيب كذا؟ بامتحان، يجرى له امتحان بهذه السبب تعلم، وإلا لا تعلم الغيب. نحن هكذا، أما الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، فلا تضرب الله الأمثال. فإذا إنسان يظن أن الله مثل المخلوق هذا ما عرف الله يتسمى جاهل بالله، والجاهل بالله هو الكافر. إذن الله تعالى لا يحتاج إلى امتحان، يعلم كل شيء، هو يعني كما بينا لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يقول العلماء لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله تعالى يعلم كل شيء قبل حصوله. أما ما يحصل في هذه الدنيا امتحان للإنسان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، مقدر لك فلان مقدر له. رأينا حتى في يعني عندما يأتي الملك في 120 يوم والجنين يؤمر بأربع كلمات، قال عليه الصلاة والسلام: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الملك كتب تمشي الجنة والنار، شقي أم سعيد، تمشي الجنة والنار، عملك ورزقك وأجلك. هذا الملك كتب، لكن الله يعلم قبل وجود العالم أنك ستوجد في وقت كذا. علم الله لا يشبه علم المخلوق، علمنا نحن له بداية، علم الملائكة له بداية، علم الأنبياء مخلوق، أما علم الله، الله ليس كمثل شيء، ليس له بداية، ليس له نهاية، لا يتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير وما يتغير. إذن هذا مفهوم الآيات اللي ذكرناها، قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والآيات التي في نفس المعنى: ليميز الله الخبيث من الطيب حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نظهر للعباد من هو صابر غير صابر. إذن الله تعالى يعلم كل شيء، علمه لا يتغير، وكل صفات الله لا تتغير، ليس لها بداية، ليس لها نهاية. الجهل في حق الله مستحيل، الجهل في حق الله مستحيل، الله عالم بكل شيء قبل حصوله سبحانه وتعالى. Donc on a expliqué, on a donc montré donc l'importance d'apprendre la religion, avec la religion, la personne connaît ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. En sachant bien évidemment que Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, car Dieu, il lui advient ni profit ni nuisance. Donc il convient d'enseigner à ses enfants, parce que le fait d'être loin de la science de la religion, c'est un mal. Et même il y a des gens, on a dit, qui se retournent contre leurs parents parce qu'ils ne l'ont pas enseigné la science de la religion, ils ont laissé dans l'ignorance. Donc ils n'ont pas appris les règles de la religion, ils ont un comportement contraire à l'enseignement du prophète alayhi salam envers leurs parents, et ils se retournent par ignorance alors qu'ils sont fatigués, ils ont dépensé sur eux. Donc l'importance d'inculquer les préceptes de la religion, les bases de la religion. Et on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Donc ça, il faut se rappeler cela, parce que quelle est la sagesse de la création des humains et des djinns pour que Dieu leur ordonne de l'adorer, en sachant qu'il a voulu que certains l'adorent et d'autres non. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Donc on dit aussi, cette vie est une terre d'épreuves, d'examens. Tout cela veut dire en fait une chose, c'est que Dieu a créé les humains et les djinns pour manifester qui obéit, qui n'obéit pas. Pour montrer qui obéit, qui n'obéit pas. Tous ces ayats qui parlent de ce sujet-là, donc veulent dire cela. Donc ne veulent pas dire que Allah, il ne sait pas qui est obéissant ou non, il va l'apprendre. Ça, c'est les créatures. Un enseignant, il ne sait pas qui a appris sa leçon, qui est apte à être enseignant ou médecin, ou etc. Il fait un examen, l'enseignant, pour voir, par cette cause, il sait, parce qu'il ne sait pas les choses cachées. Mais Dieu, il n'a pas besoin d'un examen pour savoir ce que tu fais. Il sait tout, Dieu, avant que cela n'arrive. Donc attention, si quelqu'un il croit que Dieu il a créé pour apprendre ce qu'il ignore, là c'est de la mécréance claire. C'est celui qui est ignorant, il a une imperfection. Et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Donc si toutes ces ayats comme la ayat dans sourate Al-Mulk, Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, c'est-à-dire qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver, pour manifester qui d'entre vous agit le mieux. Ou d'autres ayats qu'on a cités, toutes ces ayats veulent dire que Allah donc a créé ce bas monde pour manifester qui obéit, qui n'obéit pas. C'est pas pour apprendre ce qu'il ignore. Et dans cette même sourate, sourate Al-Mulk, Allah dit "Ala ya'lamu ma khalaqa wa huwa al-latiful khabir." C'est-à-dire, il est impossible qu'il ignore ce qu'il crée. Voilà, correction. Donc cette aya justement veut dire que Allah, c'est impossible qu'il ne sait pas. C'est impossible qu'il ne sait pas ce qu'il crée. Parce que ça nous montre une preuve selon la raison, on a dit. Et dans cette sourate aussi, Allah nous parle de la raison que les gens dans l'enfer disent. Donc, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si donc, nous avions écouté ou raisonner, nous n'aurions pas fait partie de gens de l'enfer. Donc cette ayah qu'on a dit, qui nous montre que c'est impossible, qu'il ne sait pas ce qu'il crée. Selon la raison, c'est impossible. Donc obligatoirement, selon la raison, Allah il sait ce qu'il crée. Donc cela nous montre, donc il nous confirme catégoriquement que toutes ces ayats qui parlent de que la vie est une épreuve, que Dieu a créé cette vie comme épreuve, tout cela veut dire que c'est une épreuve pour nous et pour manifester qui obéit, qui n'obéit pas. La personne même, elle-même saura est-ce qu'elle a fait les bons actes ou non. Hatta l'insan nafsu ya'lam. قد الإنسان يعني كما يعني أعطينا أمثلة على الصحابة كان منهم كفار يعني كانوا كفار وبعد في وقت كان كافر تلقاه ما في بلوش إنه نهار بش يسلم مثل عمر سيدنا عمر كان بش يقتل الرسول وكان في وقتها كان تلقاه ما في بلوش إنه بش يجي نهار بش يسلم يعني لا يعلم الغيب حتى الإنسان لا يعلم مستقبله يعني يعني بصفة مؤكدة يعني الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور. Donc même la personne, elle ne sait pas son avenir donc à 100%. Il y a des gens qui étaient mécréants, ils ne savaient pas qu'un jour ils vont devenir musulmans. Donc on a dit comme Omar le jour où il voulait tuer le prophète et il ne savait pas à ce moment-là qu'un jour il va devenir musulman. Et après, ce jour même, il est devenu musulman. Ça veut dire, il n'y a que Allah, il sait donc les choses cachées. Donc cette vie, c'est pour manifester ce que fait, ce que la personne agit. Mais il ne faut pas croire que Dieu, il ne sait pas, il apprend. Dieu, il sait tout avant que cela n'arrive. Il sait tout, Dieu. حتى هناك الملائكة يكتبون ما نقول هذه حكمة أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا يا عباد الله يعني ثم حتى ملائكة تكتب ما يسقط من ورق الشجر في حكمة هناك الملائكة تكتب ما تقول أنت الله لا يحتاج إلى الملائكة الله يعلم كل شيء donc Dieu crée selon une sagesse par exemple dans le hadith il y a le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit qu'il y a des anges parmi les anges de Dieu qui écrivent ce que les feuilles des arbres qui tombent donc Dieu n'a pas besoin mais il a créé cela pour une sagesse il y a les anges qui notent ce qu'on dit mais Dieu il sait ce qu'on dit. C'est lui qui crée justement ce qu'on dit. C'est lui qui crée nos paroles et nos actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé et ce que vous faites. Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc Dieu crée nos paroles, nos actes. C'est tout Dieu. Idan. هذا يعلمهم الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير يغير ولا يتغير. Donc c'est important de savoir que Allah fait changer les créatures, lui ne change pas. هذه قواعد دينية. لأنه بلاش قواعد من غندون قواعد دينية ومرجعية دينية الإنسان يضيع يتبع الناس على المظاهر بتاعها. كما قال أحد الصحابة قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق sans apprendre les règles la personne elle est perdue elle va suivre n'importe qui juste pour sa réputation et c'est comme il a dit un grand compagnon il a dit ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes c'est-à-dire la preuve c'est pas quelqu'un il est connu كفار يقدر كما كان المنافقين كان منافقين في عهد الرسول يعني يعملوا ضد الإسلام وكذا أليس معروف هذا الناس كل تعرف أنه كان منافقين فما بالك في هذا العصر يجيبوا إنسان عدو الإسلام يعملوا له شهرة وإشهار بالتلفزة والناس اللي ما تعلمتش القواعد تتبع هكذا كثير الناس هكذا تفعل وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا مع علمات الساعة إذا ما تعلمش القواعد اللي ذكرناها هذه يجي إنسان عنده زعمة لحية وكذا فهناك ناس لقاه مشهور معروف وينفي القدر يعني يقول والعياذ بالله من الكفر واحد منهم هذا يقول هذا ما يفعله الناس هذا لا دخل لله فيه، هذا كفر صريح، هذا كفر صريح. عقيدة الإسلام الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين، إنسان لا يستغني عن الله طرفة عين. إذا يقول إنسان ما يعمل البشر هذا ما لا دخل لله فيه كفر، هذا صريح. كل تحت مشيئة الله وتقدير الله، رمشة عين. الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. إذن كل شيء الذرة الغبار يتحرك إلا بإذن الله. شفتوا إذا تعلم القواعد يوزن بالقواعد، ما يتعلمش قواعد يوزن بماذا؟ بالمظهر. أو فلان قال، أو فلان عدوا في التلفزة، أو سميته شيخ، أو سميته دكتور، أو سميته إمام. اسماء هذه سهل تخوها بسهولة. قدموا يا رب. الله يرحم والدينا والدينا. Donc on a dit le, si quelqu'un n'apprend pas les règles, il va voir l'apparence, il va être perdu juste par l'apparence. Donc quelqu'un, un ennemi de l'islam, comme tout le monde sait qu'à l'époque du prophète, il y avait les hypocrites, les munafiqines qui manigançaient contre l'islam et les musulmans. Alors que dire maintenant? Donc il se peut que les ennemis de l'islam, ils payent quelqu'un, ennemi de l'islam, et il met une apparence de imam, etc. Et il dit n'importe quoi pour détourner, et les gens vont le suivre. Et beaucoup, ils font cela comme il a dit le prophète, parmi les signes de la fin du monde, que les gens prennent à leur tête des ignorants comme référence, qui interrogent et répondent sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des autres, de ceux qui les ont interrogés. Il n'y a pas d'excuse, parce qu'ils ont suivi avec les bancs, sans aucune preuve, des gens juste parce qu'ils sont réputés ou parce qu'on en parle beaucoup, donc à droite et à gauche. Donc ce n'est pas une preuve, ça. Donc il y a des gens, parmi ces gens-là, égarés contre les musulmans, ils disent que ce que font les gens, ça, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et ça, c'est de la mécréance. Parce que l'être humain ne peut pas se passer de Dieu même le temps d'un clin d'œil. C'est dit dans le Coran, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. C'est-à-dire, Allah fait changer le cœur et les vues, et les regards. Tout, un grain de poussière, le petit grain de poussière, ne bouge que par la volonté de Dieu. Le mouvement des feuilles des arbres que par sa volonté. Le petit mouvement des feuilles des arbres, c'est par la volonté de Dieu. Tout est sous sa volonté. تحرك أوراق متاع الأشجار وأصواتها بتقدير الله وبمشيئته سبحانه وتعالى وبعلمه، لا يخرج شيء عن مشيئته، هذا مستحيل عقلي. Donc c'est impossible selon la raison, quelque chose arrive malgré Dieu. Les feuilles des arbres ne bougent pas sans la volonté de Dieu, c'est impossible. Selon la raison, c'est impossible. اللي متعلمش القواعد يقول قالها الشيخ فلان يتبعه مغمض عيني يدخل في حيط. أما اللي يتعلم يعرف أنه لو كان يحصل شيء من غير تقديره ومشيئته وعلمه لكان ذلك عجزا، والعاجز لا يكون إلها. Donc celui qui a pas appris va suivre aveuglément les gens, ignorant, qui égare les gens. Celui qui a appris les règles va dire selon la raison, c'est impossible, quelque chose arrive malgré Dieu, sans sa volonté, sans sa science, sans sa puissance. Parce que sinon, s'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait incapable. Celui qui est incapable, il ne peut pas être Dieu. Donc ça, c'est impossible. Et dans la vie, l'insan, يعني, لا يرمل علامة أن الله أراد بك خير أنك تحب العلم وتحب تزداد من العلم. وعلامة أن الله لم يرد بك خيرا أنك تبعد عن العلم وتحبش تزداد في العلم. هكا عندك علامة. قال هيك الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل معلم. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شو معناتها؟ معناها العكس، من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هذا معناها. شفتوا شو معناتها؟ هاو اعتك على من الرسول مش تعرف روحك فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناها من لم يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناها إذا تشوف روحك تجري وراء الدنيا والعلم مش مايل له العلم، أما الدنيا والفلوس وزخرفتها ومتبع ذلك، هاك عرفت روحك كيف. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ها قال لك الله سبحانه وتعالى واضح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن تعرف روحك بالعلامات، إذن الدنيا فيها علامات جعلها الله سبحانه وتعالى. إذا تحب العلم ومزداد وما تملش منه، لا قال عليه الصلاة والسلام لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة، علامة خير. أما تحس روحك بعيد وقلبك مسكر، هكا عرف راح. Donc Allah fait qu'il y a des signes. Le prophète il a dit ce signifie celui pour qui Allah veut le bien, il facilite l'apprentissage de la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui pour qui Allah ne veut pas le bien, il ne lui facilite pas l'apprentissage de la religion. Donc si tu vois que tu es loin de la religion, tu n'as pas trop envie d'apprendre, donc voilà, tu sais que tu es dans le mauvais signe. Et si tu as l'envie de vouloir apprendre, d'augmenter en science, et tu ne te lasses pas d'apprendre et de monter en science, c'est un bon signe. Parce que le prophète il a dit ce qui signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien que longtemps jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Donc هذا علامة خير تبع القواعد الشرعية مش تبع محمد عينيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالما ومتعلما وذكر الله وما ولاه. إذن إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فالدنيا يعني بصفة عامة ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله. شو معنى ذكر الله؟ طاعة الله. الصلاة تسمى ذكر الله. وما ولاه شو معنى؟ كل ما يساعدك أمور يعني تستعين، مثال شغل حلال، تطيع الله، هذا ما ولاه يتم. وعالما ومتعلم يعني الأمور اللي هي إذا تنفع، وأهمها علم الدين. فالإنسان اللي هو عنده يعني اللي هو من أراد الله به خير يفقهه في الدين. الرسول يعني أتاك باختصار عليه الصلاة والسلام. دونك le prophète alayhi salatu wa salam il a dit que ce bas monde est maudit et ce qui contient est maudit sauf l'adoration de Dieu, et ce qui aide à cela est le savant et celui qui apprend. Donc l'adoration de Dieu, toute l'adoration de Dieu et ce qui aide à cela, tout ce qui aide, comme par exemple un exemple, quelqu'un a un travail licite par exemple pour s'aider, pour obéir à Dieu, ça c'est ce qui aide à l'adoration de Dieu. Et un savant, donc, qui apprend les choses, donc les sciences utiles, donc, et celui qui apprend. Et la meilleure des sciences, c'est la science donc de la religion, et le plus important, la science de la croyance. Et donc, fait l'insan, ou la tariqa, كيف علم الدين دائما ذكره انه علم بالتعلم. العلم بالتعلم. مش بالانترنت وكذا، لا يصير الانسان عالم بالكتب. في الغالب يطلع الضال مضل، يقرأ الكتب وحده ويشوف انترنت وحده، في الغالب يطلع الضال مضل في اغلب الحالات. دونك لا اي لا ريليجيون كومون اون ابرون لو بروفيت الذي انما العلم بالتعلم، سيتير سي بار لا ترانسميسيون اورال. celui qui apprend il lit donc tout seul la plupart des temps il devient égaré, il égare les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre par transmission orale. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء